وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس الأنفس وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس بشق الأنفس لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه وزينه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر جائر وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهر جاهر جائر ولو شاء لهداكم أجمعين لهداكم أجمعين ولو شاء لهداكم أجمعين لهديكم أجمعين ولو شاء لهداكم أجمعين لهداكم أجمعين ولو شيء لهداكم أجمعين لهديكم أجمعين ولو شيء لهديكم أجمعين لهديكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات والأعناب ومن كل الثمرات والأعناب ومن كل الثمرات ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون لآية لآية لقوم يتفكرون